جفيته ونساني ما نسيته لكن والله ما هو بكيفه ما عطاني وعطيته ما يعيني أنا سقيته لكن والله أنا لقيته يحسبني غشم ومفهم وأنا والله ما بيتكلم أنا قادر أخلي يندم على كل جفا وش بقى بعد لو ابي اقسى لكن على العشره انا فقيت جفاني وما جفيته انا جفاني وما جفيته أشياء كثيرة سواها وقلبي لجل عداها بالجفا هو بداها جاي كحلها عماها نسى جروحي اللي خلاها يحسب اني أبنساها روح للي انت شاريهم ما بيك ولا ما أبيهم انت لعبة والله بيديهم جفا وش بقى بعد لو ابي اقسى لكن على العشره انا فقيت جفاني وما جفيته انا جفاني تدرون وش هو في بالي يا ليت يقطع وصالي ماذا هو ومالي غالي غالي كان هو غالي وكان شمس وظلالي واليوم ما بيه قبالي اقولوا لا خلي ينساني ورجع بعد ليت رجاني من باع قلبي انا خلوه الله وياه والله من باع قلبي انا مره خلوه جفا